بسم الله الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. وبعد, إن شاء الله نكمل شرح المختصر لدليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى. باب التيمم. يقول الشيخ مرعي: ويصح بشروط ثمانية: النية والإسلام والعقل والتمييز والاستنجاء أو الاستجمار. هذه الأشياء, هذه الشروط سبق الكلام عليها عدة مرات, فلا داعي لتكرار الكلام عليها. الشرط السادس: دخول وقت الصلاة. دخول وقت الصلاة اللي هو يريد أن يتيمم لها, سواء كان فرض أو صلاة ضحى, واخد بالك, أو فائتة أراد أن يفعلها, صلاة فائدة أراد أن يفعلها فتيمم لها. فيشترط ألا يتيمم قبل دخول وقت الصلاة, بل ينتظر حتى يدخل وقت الصلاة. فلا يصح التيمم لصلاة قبل وقتها, قبل أن يدخل وقتها. ليه؟ لأن التيمم غير الوضوء. الوضوء رافع للحدث, أما التيمم فهو مبيح للإيه؟ فهو مبيح للحدث وليس برافع. ولا لنافلة وقت نهي. إذا لا يصح أن يتيمم لصلاة نافلة إن كان سوف يؤديها في وقت نهي, لأن هذا ليس وقتا يصح فيه صلاتها. هذا الوقت لا يصح أن يصلي فيه هذه النافلة فلا يتيمم لها. السابع, شرط السابع: تعذر استعمال الماء, إما لعدمه أو لخوفه باستعماله الضرر. إما لعدمه, يعني الماء يحبس عنه أو يحبس عن الماء, خدلك, يحبس عن الماء عدو أو لا يجد ماء, لا يجد هو ماء, أو يكون في عدو أو سبع أخبرك يقف في حول بينه وبين الماء. أو لخوفه باستعماله الضرر, أو لخوفه باستعماله الضرر. فهنا يتعذر الاستعمال لأنه مثلا مريض فيخشى حدوث مرض أو زيادة مرض, أو في برد شديد, أو يخاف فوت رفقة, وهذه يعني في السفر هامة, يعني هو دايما يذكرها في الأعذار, إنه يكون في رفقة وهو مسافر فيخشى فوات الرفقة فيهلك سفر في الصحراء ونحو ذلك. ففوت الرفقة أمر مهم, فهو إن خشي إن توضأ تفوته الرفقة, واخد بالك, فيتيمم. أو يخشى ضياع المال, يخشى ضياع ضياع المال, أو مثلا هو يخشى عطش نفسه, لأن المال اللي معاه قليل لا يكفي إلا للشرب, واخد بالك, أو عطش غيره. هذه الصور, واخد بالك, ان تعذر عليه استعمال الماء, اما لعدم الماء او للخوف باستعماله الضرر, فصلى بالتيمم, واخد بالك, ليس عليه اعادة في كل هذه الصور. فعل ما امر به, واخد بالك, وادى الصلاة, فليس ده خلاف لما يجد الماء ويصلى يتكلم عنها, لكن هو انتهى من الصلاة خلاص اداها وفعل ما وجب عليه, فليس عليه اعادة. ويجب بذله لعطشان من آدمي أو بهيمة محترمين. ويجب على من معه ماء يستغنى عنه, ماء زائد عن عن حاجة, عن شربه, زائد عن شربه, أن يبذله لعطشان حتى ولو كان الماء نجس, إن كان ينقذه به من هلكة, إن كان ينقذه به من هلكة. فيبذله لعطشان ممكن يزيد به غصة أو يكون هيهلك من الضرر, فيدفع عليه هذا الماء, واخد بالك, وإن كان نجسا. فيبذله لعطشان محترم من آدمي أو بهيمة. أخذلك وتكلمنا على الآدمي المحترم والبهيمة المحترمة قبل ذلك. الله عز وجل غفر لبغي لما سقط الايه الكلب. أخذلك المحترم من الآدمي المسلم محترم معصوم الدم يعني مش مباح الدم. الذمي محترم، المستأمن محترم، المعاهد محترم او المعاهد واخدلك محترم، الحربي غير محترم. الحربي اللي بينه وبينه كافر وبينه وبينه حرب هذا ليس بايه محترم. مسلم محصن زاني غير محترم، ماذا يقتل هذا؟ يقتل. المرتد غير محترم، هذا ايه من بدل دينه فاقتلوه. المحترم من البهائم هي البهائم التي يحرم قتلها الا لغرض، اخد بالك زي الشاه، اخد بالك زي كلب الصيد. في اشياء مثلا الكلب الاسود العقور اللي يقطع الطريق يفصل الامر بقتله فهذا غير محترم. الخنزير غير محترم. الغير المحترم من الادمي او البهيمة لا يبذل له المال، أما المحترم منهما فيبذل له ما زاد عن حاجته. واخدلك فيقول ويجب بذله لعطشان من آدمي أو بهيمة محترمين لا يكفي، ومن وجد الماء، ومن وجد ماء لا يكفي لطهارته استعمله فيما يكفي وجوبا ثم تيمم. اللي يجد ماء كان محدث وكان ايه محدث، ولكن هذا الماء لا يكفي لإتمام الطهارة، طهارة كاملة سواء وضوء او اغتسال، هو يستعمله فيما يكفي، يعني يستعمل الماء حتى يفنى الماء، واخد بالك؟ هذا وجوبا. وجوبا ليه؟ هو يستعمله لبعض بدني إن كان جوبا أو لمحدث، واخد بالك؟ طبعا الأدلة فاتقوا الله ما استطعتم، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. طب بعد ذلك في أعضاء لم يغسلها، لم يصبها الماء سواء في الحدث الأكبر أو حدث الأصغر، في هذه الحالة يتيمم لهذه الأعضاء المتروكة، واخد بالك؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وإن وصل المسافر إلى الماء وقد ضاق الوقت أو علم أن النوبة لا تصل إليه إلا بعد خروجه عدل إلى التيمم، وغيره لا ولو فاته الوقت. طيب. وإن وصل المسافر إلى الماء وكان الوقت قد ضاق إنه يتطهر ويصلي الصلاة في وقتها قبل خروج الوقت، ضاق الوقت عن ذلك، لو تطهر يخرج الايه الوقت، فالوقت ضاق فيقدم الايه حرمة الوقت فيصلي بحاله، واخد بالك؟ او لو كانوا جماعة بيقفوا كده كده ايه بالدور لحد كل واحد ما يصيب ويملأ من الايه من البئر، فعلم ان النوبة بتاعته واخد بالك اللي يورده على الماء لأقصى حاجته منه لا تصل إليه إلا بعد خروج الوقت، فهذه الحالة حفاظا على حرمة الوقت يعدل إلى التيمم. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا له وقت، فهو في هذه الحالة كالعادم. ليه؟ لأن يتعذر عليه وصوله للماء داخل الوقت. ده إيه ده بالنسبة لمين؟ المسافر. وغيره يعني غير مين؟ المسافر لا يتيمم في هذه الحالات. وإن فاته الوقت لأن كون عدم الماء في الحضر نادر، في هذه الحالات في الحضر نادرة فهو مقصر، أما في السفر فما ظنت الإيه؟ أخذ بالك فقد الماء. ومن في الوقت أراق الماء يعني في وقت الحاضرة، في وقت الصلاة الحاضرة، يعني دخل عليه الوقت واخد بالك، وبعد ذلك أروق الايه، أروق الماء. او مر به ببئر او ببركة او بعين ماء واخد بالك، وامكنه الوضوء ويعلم انه لا يجد غيره، لكن هو متوضأش، او كان معاه ماء وباعه او وهبه لشخص وتركش منه ما يتطهر به، حرم عليه ذلك انه ما توضأش او تركه او وهبه او باعه او فعل اي شيء يفقد به الماء اللي يتطهر به، واخد بالك، فيحرم عليه ايه ذلك. هذا البيع باطل، هذه الهبة باطلة، لان في حق لله عز وجل متعلق بهذا الايه، بهذا الماء. ثم ان تيمم وصلى لم يعد، ثم ان لم يجد غير هذا الماء وراح تيمم وصلى، مش هيعيد الصلاة، لان الصلاة هنا هو اثمة، خلي بالك الاثم هنا حكم ايه، حكم تكليفي، وعدم وجود الماء شرط للايه، التيمم ده حكم ايه، حكم وضعي، فهنا مش هنخلط بين الحكم، هو يأثم لكن الحكم الوضع ينطبق عليه، فهو كده ايه واخد بالك، كده صلى صلاة بتيمم صحيح لوجود شروطها، لانه لا يقدر على الماء في هذه الحالة، كأنه فعل ذلك قبل الوقت، فلو فعل قبل ذلك قبل الوقت لا يحرم عليه ولا يأثم، والبيع صحيح وكل حاجة صحيح، لانه لسه الوقت ما دخلش، لم يجب عليه ان هو ايه يتوضأ، فمش لازم يتوضأ واخد بالك قبل دخول الايه الوقت، لكن هو ده لو بعد دخول الوقت فعل هذا يأسن، لكن صلاته صحيح. وإن وجد محدث ببدنه وثوبه نجاسة، هذه النجاسة لا يعفى عنها، يعني مش صغيرة يسيرة تفحش في النفس، ومعه ماء لا يكفي، يعني لا يكفي للإيه، انه يزيل النجاسه وانه ايه يزيل الحدث، واخد بالك، يعمل ايه في الاول، خلي بالك، وجب عليه غسل ثوبه، ده في اول حاجه يقدم طهاره الايه الثوب. ليه؟ اصل هو لو معهش ماء ممكن يتيمم، تيمم رخصه في هذه الحاله، يجوز انه يتيمم مع فقد الايه الماء، معايا كده، فممكن يتيمم ان فقد الماء، بخلاف النجاسه اللي على البدن، ممكن يتيمم للنجاسه اللي على البدن، لكن لا يتيمم للنجاسه اللي على الثوب، يبقى ممكن يتيمم للحدث، ممكن يتيمم للنجاسه اللي على الايه على البدن، لكن لا يتيمم للنجاسه اللي على الايه الثوب، ولذلك قدم ما لا يتيمم عنه، فقدم انه يزيل الخبث اللي على ثوبه، يجي اولا وجب غسل ثوبه، ده اولا، ثم ان فضل شيء، يعني بعد ما زال النجاسه على ايه ثوبه، غسل ايه بقى اللي على البدن، غسل بدنه. طب ليه قدمنا النجاسة، ازالت النجاسة اللي على بدنه واخد بالك عن النجاسة عن الحدث، لان التيمم عن الحدث ثابت بالاجماع، التيمم عن الحدث بالاجماع وبالنص واخد بالك، ما فيهوش خلاف انه معاش ما يتيمم، لكن مختلف فيه بالنسبه للنجاسه اللي على الايه البدن، خروجا من الخلاف واحتياطا للعباده يقدم فعل اللي هو ايه اللي التيمم عنه مختلف فيه، فيزيل النجاسه اللي على الايه اللي على البدن. ثم ان فضل شيء بعد ذلك تطهر به، والا لم يفضل له شيء تيمم وجوبا. شوف المذاهب، شوف المذهب التفصيلات، واخد بالك. ويصح التيمم لكل حدث وللنجاسة على البدن بعد تخفيفها ما أمكن، فإن تيمم لها قبل تخفيفها لم يصح. يصح التيمم لكل حدث سواء أكبر أو أصغر، ويصح التيمم للنجاسة على البدن لكن مش اللي على الثوب ولا المكان. أخذلك هنا مسألة تانية، أن لو في نجاسة على المكان يقدمها على نجاسة الإيه؟ البدن. واضح كده؟ لكن لازم يخفف النجاسة اللي على البدن، أخذلك لأنه هذا يمكنه يخففها وجوبا بحق، واخد لك لو كان رطب يمسحه، واخد لك اليابس يحكه الرطب يمسحه بأي شيء، واخد لك. فالماذا بيقول لك لو تيمم لها قبل تخفيفها لم يصح تيمم. ليه؟ لأن هو عنده قدرة على إزالتها في الجملة، والنساء صلى بيقول إذا أمرتكم بأمر فأتون واستطعت، تستطيع أنك أنت تخففها فما تتيممش عنه هي إيه موجودة بحالها، أخدرك. الثامن، الشرط الثامن، أن يكون بتراب طهور مباح غير محترق لو غبار يعلق باليد، فإن لم يجد ذلك صلى الفرض فقط على حسب حاله ولا يزيد في صلاته على ما يجزئ ولا إعادة. أن يكون شرط الثامن أن يكون التيمم بتراب، النورة، الجص، النحت بتاع الحجارة، الرمل، كل هذه الأشياء في المذهب لا يصح أنك أنت إيه تتيمم بها، لازم التراب بس، الصعيد بس، وقدلك. ولازم يكون التراب ده ليه شروط، طهور، وقدلك. يعني ما يكونش استعمله في التطور به قبل ذلك، ونشوف ان هو المستعمل ده اللي هو انت استعملته، لكن مش مثلا بقع من الارض واحد ضرب ايده فيها كده بيجي الارض المستعملة، زي ما قلنا الماء المستعمل هو الايه المتساقط مش السقر الباقي، خدالك. فالتراب برضو المستعمل اللي هو استعمله في الايه في رفع الحدث مسح ايده وش، خدالك. فلازم يكون طهور، حد ياخد من ايده هو بعد ما يتطهر ده. شوف كمان في المذهب، شوف بس شوف هو هيعمل ايه عشان كمان كيف يتيمم. فلا يجوز التيمم بتراب تيمم به، ليه؟ لان طهوريته زالت باستعماله، اللي هو التراب المتناثر عن الوجه واليدين بعد ما تمسح بهم ايه وجهك ويديك او الباقي على العلق اليدين. لا يصح التيمم بتراب نجس، عارف ان التراب ده فيه نجس ما يصحش نتيمم منه. يجي اول شرط في التراب اللي يتيمم به طهور، يجي ما يتيمم به تراب له شروط، طهور مباح يعني لا مغصوب ولا مسروق ولا مشترب بماء مسروق ولا مغصوب ولا حاجه، غير محترق يعني ما صنعناهش بالنار، بيجي خزف، واخد بالك، بيجي اسمنت او طين وشوي بيجي طوب، واخدلك، او بيجي فخار ونحو ذلك، لان الطبخ هنا اخرجه عن مسمى التراب. شوف الكلام، زي هناك الطبخ في الماء خليه مرق يخرجه عن مسمى الماء، فالطبخ في التراب الاحراق في التراب اخرجه عن مسمى التراب. واضح كده؟ له غبار يعلق باليد فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه، من الطبعيضية يعني بعض له بعض يعلق باليد، واخد بالك. ما لا غبار له لا يمسح بشيء منه او لا يمسح بشيء ايه منه، فان لم يجد ذلك يعني لا ماء ولا تراب حبس بمحل لا ماء به ولا تراب، حصلت او يكون بدنه فيه قروح جراحات ما استطعش معها مس البشرة لا بماء ولا بتراب. في هذه الحالة هو فقد الطهورين. شو بقى صلاة فقد الطهورين؟ صلى الفرض فقط لا مصليش نوافل بحاله على حسب حاله. في قاعدة يقول لك العجز عن الشرط لا يوجب ترك المشروط. العجز عن الشرط لا يوجب ترك المشروط. أدي بدون الشرط عجزت عن الوضوء صلى صلاة فقط الطهورين واخد بالك. ولا يزيد في صلاته اللي هي الفرض على ما يجزئ كمان لا يقرأ أكثر من الفاتحة ما يستفتحش لا يتعوز في التسبيح في ركوع السجود لا يزيد على مرة واحدة في صلاته لا يجزئ على لا يزيد على الطمأنينة أو مطمئن يقوم في ركوع السجود والجوز بين السجدتين كده خلص الصلاة بهذه الحالة لا إعادة عليه واخد بالك. ده أتى بما أمر به فلا إعادة عليه. فصل الكلام فصل ده هيبين واجبات وفروض التيمم. واجب التيمم التسمية وتسقط سهوا. التيمم لازم ليه تسمية حتى ولو كان عن نجاسة ببدن. أي واجب يسقط مع السهو بخلاف الفروض اللي الأركان لا تسقط مع السهو. وفروضه خمسة. الفرض الأول مسح الوجه مسح جميع الوجه واستعاب ما يأتي عليه الماء منها لكن لا يجب مسح ما تحت الشعر حتى لو كان الشعر خفيف بخلاف الوضوء. هناك هنا برضو لا هنا خلي بالك يكره ان يدخل التراب في الفم والانف لكن هيستوعب حدود الوجه بالمسح. الفرض الثاني قال ومسح اليدين الى الكوعين. فاليد في الشرع لما تطلق تطلق اليد الى من الاصابع للكوع اللي بتقطع في يد السلف لحد هنا ده الكوع ده المرفق فالحد الكوع زي اللي بتقطع يد السارق واخد بالك. الثالث الترتيب في الطهارة الصغرى يعني الترتيب شرط في واخد بالك الوضوء خلي بالك مش الغسل ازاي بقى هذه مسألة صعبة خلي بالك منها. فيلزم من جرحه ببعض أعضاء وضوئه إذا توضأ أن يتيمم له عند غسله ولو كان صحيحا. المقصود واحد مثلا عنده جرح بيده هيبدأ في الوضوء اغسل يديه استوقف أول وضوء بالك الجرح مثلا المرفق مثلا فيبدا يغسل واخد بالك يتمضمض يغسل الوجه واخد بالك يغسل اليد لحد المكان اللي هو مش هيستطيع غسله. في هذا الوقت لو خلاص كده يتيمم له يقطع الوضوء ثم يتيمم عن هذا العضو. طب لو في عضو تاني رجله مثلا فيها جرح تاني مش هيقدر يجيب عندها الماء هيعيد تيمم اخر عند مكان غسل الرجل عند يجي هيغسل رجله بدل ما يغسلها يتيمم عنها. ده اسمه الترتيب في الطهارة الصغرى. الترتيب ده المذهب على كده المذهب مش راجح لكن ده ترتيب في الطهارة مقصودة كده في المذهب ان وقت غسل العضو اللي يتيمم من اجله يتيمم عند هذا الوقت. ما ينفعش يجمع عضوين هيتيمم عن هذا وهذا بتيمم واحد. خدلك بعد كده يعود ويكمل الايه لو تلقى المشاجة تراد هذا طين النبي تفعل بلد ايه ناشي فيده ناشي فيده وقفت بالمولاكة. لا مش المولاه، ما احنا قلنا المولاه في الوضوء ان العضو يجف في الزمن المعتدل لحر، ولا انت لو نشفتها ده ما انقطعتش المولاه، ده وقت معين للمولاه. وبعدين في المولاه اشياء ان كانت لمصلحه الطهاره لا تقطع المولاه، مثلا هو بيتوضا وجد في ايده في طين في مثلا عجين، فبدا يخلص يده من العجين اخذ وقت، هذا لمصلحه الايه الوضوء لا تقطع حتى لو استمر فتره طويله. وقدرك ده في اللي هنقولها في الشرح الطويل ان شاء الله. ده بخلاف من يتيمم عن الحدث، مثلا فقد الماء وتيمم عن الحدث، ده تيمم عن الحدث كله مره واحده خلاص، مش ايه فهمت كده، مش عن بيتيمم عن ايه عن جرح. وقدرك فاللي يتيمم لفقد الماء غير اللي يتيمم لعدم استعمال لعدم قدرته على استعمال الماء. واخد بالك؟ فهنا بقى اللي فقد الماء واحدث يتيمم مره واحده، مش هيتوضا هو مش لاقي ميه، فهمت كده، عشان يتيمم يتوضا منها. واخد بالك؟ فلا خلاص ده يتيمم مره واحده وخلاص. بعد ذلك قال الرابع اللي هو الفرد الرابع الموالاه، فيلزمه أن يعيد غسل الصحيح عند كل تيمم. المقصود اللي تيمم ده والتوضأ بالتوضأ اللي احنا ذكرناه، واخد بالك اللي هو جمع فيه بين الايه الوضوء الغسل والتيمم، واخد بالك لو حصل له حدث واخد بالك احدث واخد بالك يعني حصل له حدث نقض هذه الايه الطهارة. ليه اصلا ايه الطهارة؟ هي ايه الوضوء التيمم، واخد بالك؟ مش هيقول لك مثلا خلاص انا مش هعيد تاني الاشياء دي كلها، لا ده للموالاة لازم يفعل كل هذه الامور مرة اخرى، واخد بالك؟ مش يقول مثلا خروج الوقت يبطل التيمم مش الوضوء، واخد بالك؟ يقول لك ما هو خروج الوقت يبطل الايه؟ التيمم ما يبطلش، لو واحد متوضئ وصلي كذا وقت عمدا فعلته ايه يا عمر؟ واخد بالك؟ لكن ايه؟ ده يقول لك خلاص انا اللي بطل الايه؟ التيمم فانا اتيمم بس، ما عادش كل الايه؟ لا للموالاه بين الوضوء والتيمم يعيد كل هذه الايه؟ لا يتوضأ ويتيمم في نفس الايه؟ الوقت. واضح كده الكلام؟ الخامس تعيين النية لما يتيمم له، ده الفرض الخامس انه يعين النية لما يتيمم له، صلاة طواف مس مصحف، واخد بالك من حدث سواء اكبر او اصغر او نجاسة على البدن. ليه؟ لان التيمم لا يرفع الحدث انما يبيح الايه الصلاة، ولذلك لم يكن بد من التعيين عشان يقوي ضعفه. صفة التعيين ان هو ينوي استباحة صلاة الظهر، واخد بالك؟ لو كان جنب بجبانه واستباحته من الجنابة، لو كان حدث اصغر لو استباحته من الحدث الايه الاصغر، لو كان الاثنين منهما فلا تكفي نية احدهما عن الاخر. يجي لو اجتمع، خلي بالك العبارات هنا متداخله وصعبه، يعني في هذه العباره متداخله وصعبه، واخد بالك وابتدي انتقل من شيء لشيء فنركز شويه فيها. خلي بالك بيقول لك ايه، فلا تكفي نيه هو بيتكلم عن ايه دلوقتي؟ ايوه تعيين النيه لما تمم له من حدث او ايه او نجاسه، بيتكلم على الحدث وايه بعد كده قال ايه، فلا تكفي نيه احدهما عن الاخر. يجي لو اجتمع عليه حدث ونجاس على البدن فعين بتيمم أحدهما دون الآخر لم يكتفى بهذا التيمم ولا، واخد بالك ولا أحد الحدثين عن الآخر. وإن نواهما واخد لك أجزاء، يعني لو نوى، خلي بالك بقى هنا يتكلم على الحدثين، لو نوى الحدثين بتيممه الواحد أكبر وأصغر، أو أحد أسباب، واخد لك، أو نوى أحد أسباب أحدهما، يعني عليه عدة نجاسات في بدنه، فتيمم مع النجاسة اللي على البدن الموجودة هنا وهنا وخفف دو خفف دو، واخد لك، أو عمل عدة أحداث عنده، قضى مثلا حاجته تبول وتغوط واخد لك وجنب، فنوى أحد الأسباب لأحدهما، تكفى عن باقي الأسباب لأحدهما، فاهمين كده؟ مش لازم بقى لما يجي ينوي مثلا عن الحدث الأكبر، لا هو يكفي ينوي، لو نوى على حدث يرفع اللي معاه، كويس كده؟ زي واحد يقطع عدة مرات في يوم تكفيه ايه؟ غسل واحد او كفارة واحدة لو في رمضان، واضح كده؟ مثلا عليه نجاسة على بدن، على يده، على رجله، على يخففها وينوي ان واحدة بس احد هذه الايه الاسباب يجزى عن الباقي. مبطلات الغسل، مبطلات التيمم، قال ومبطلاته خمسة، ما أبطل الوضوء، ده أول مبطل للتيمم، قال ما أبطل الوضوء، لأن التيمم بدل عن الايه؟ عن الوضوء، فلا ينتقد إلا بمبطلات ما هو بدل ايه؟ ما هو بدل ايه له، واخد بالك؟ لو كان واخد بالك طهارة صغرى يبقى كل اللي ينقض الوضوء ينقض التيمم، ان كان عن حدث اكبر حيض نفاس مش عارف ايه واخد بالك، فلا يبطل الا تكرار الحيض او النفاس او الجن، واخد بالك، لا الجنابة، ان دول وقت مستمر، واخد بالك، الجنابة ما فيهاش مشقة، واخد بالك، كل اللي يفعلها. وجود الماء، ووجود الماء يجي المبطل الثاني، يجي المبطل الاول ده كل ما ابطل الوضوء ابطل التيمم، واخد بالك. المبطل الثاني وجود الماء، ده وجود الماء ده احنا عندنا حالتين في التيمم، ايوه هو دي مبطل النهين، لا لا ايوه اللي هو ايه لفقد الماء، واخد بالك، لكن اللي هو المتعذر عليه استعمال الماء، وجد الماء يبقى مبطل؟ لا مش مبطل، لان هو اصلا وجد الماء من البدايه، يبقى المبطل وجود الماء اذا كان تيممه لعدم الايه الماء، لكن لو تيمم لغرض مرض مثلا يبقى ده لم يبطل بايه بوجود الايه الماء. وخروج الوقت ده الناقض الثالث، خروج الوقت، لان التيمم ده ايه بقى ضعيف، هو مبيح مش رافع، واخد بالك، بيرخصوا بس في حالات كده، ممكن يكون في صلاه جمعه الامام طول حد ما خرج وقتها تصح، مش هتنتقد التيمم ايه، واخد بالك، طالما ان هو في صلاه الجمعه وبدا فيها وخرج الوقت مثلا مش ايه مش ايه الجمعة فقط ولا بقية الصلاة؟ لا هو الكلام على الجمعة، لا ما بقية الصلاة خروج الوقت لها يبطل، لو بدأ فيها يعني أو الله لو بدأ في أي صلاة واستمر إلى خلاص مش يبطل الإيه، واخد بالك، لكن هم بيشددوا في الجمعة، اللي بيقول لك أصل الجمعة لا تقضى، الجمعة تقضيها ظهر وتقضيها الجمعة بخلاف بقية الإيه الصلوات. حالة تانية لو نوى الجمع، واخد بالك، في وقت الثانية، واخد بالك، هو نوى الجمع بيجي الوقتين وقت ايه واحد، بعد كده تيمم لهما, هو هين وهيجمع في الايه في الثانيه, فتيمم في وقت الاولى. فهمت كده؟ يبقى بيجي الوقتين للجمع بوقت ايه واحد, فخروج وقت الاولى لا يبطل الايه التيمم, لان لسه الوقت ممتد عشان هو هيجمع في وقت الثانيه. يبقى وقت كل شيء بحسبه, وزوال المبيح له. يقال المسألة اللي انت سألت فيها ممكن يكون الجمعة خاصة, ممكن ايه انا ما قرأتش في المذهب, ممكن تكون الجمعة خاصة لان يقولوا هي جمعة لا تقضى بخلاف الايه الظهر والعصر والمغرب ده. طيب وزوال المبيح له, يقال الناقض الرابع زوال المبيح له, يعني لو كان تيمم لعدم وجود الماء وجد الماء بطل التيمم. اقول لك اذا وجد الماء بطل التيمم. لو كان تيممه لعدم القدره على استعمال الماء وقدر على استعمال الماء فعوفي بطل التيمم. او اللي كان لجرح وبرع بطل التيمم, او لبرد وزال بطل التيمم. وخلع ما مسح عليه, الناقض الخامس خلع ما مسح عليه, واخد بالك؟ خف مثلا, عمامه حاطط لزقه كده على جرح مثلا في يده, او جبيره, واخد بالك؟ وبيقول التاء ماشي مساله خلافيه, واخد بالك؟ والخلع ما مسح عليه مسألة خلافية, مسألة عن هذه المسائل, واخد بالك؟ وفي ناس برضو قالوا ان خروج الوقت لا يبطل, واخد بالك؟ زي الشوكاني يعني, ما المسائل ما بنرجحش الان, واخد بالك؟ احنا هم نفهم المذهب, واخد بالك؟ خلع ما والكلام خلاك خلع ما مسح عليه ده هذا متجه, واخد بالك؟ لان هم اللي بيستدلوا مثلا اللي خلع الخف بأثر عليه, وأثر عليه في كلام كيف كان يغسل رجله وكان بيرشه وما بناخدش احنا بهذا, يعني مهم في كلام كتير في هذه المسألة, لكن مش مجال الترجيح, إن شاء الله الترجيح له دور له وقت آخر. خلع ما مسع عليه, قلنا ايه هو زي ايه مثلا, قلنا أخذلك لأن التيمم يقوم مقام الايه مقام وضوءه, أخذلك وضوءها يبطل بخلع هذه الايه الاشياء. يبقى كذلك التيمم اللي قام مقام الايه الوضوء. طب بقول لك اصل ده التيمم لو كان هو مختص بصورتين حقيقه بعضوين بس حقيقه وجه والكف, لكن هو حكما متعلق بالايه بالاربعه, واخد بالك؟ الاربعه اللي هم الفروض. يعني احنا فهمنا المذهب كده ان خلع ما مسح عليه ينقض الوضوء, دي المهم عندنا, واخد بالك؟ كان في جبيره يعني انت خلي بالك عامل جبيره ما ها تيمم في جبيره مثلا, فاحنا قلنا بيعمل ايه تيمم, والجبيره دي لها شروط المسح عليها ذكرناها بالامس مش كده, فهو بيغسل عنده ويروح مسح عليها خلعها, يبقى في جزء مش مغسول مش كده, ولا خلاص هو خلع مش مسح, يبقى يبطل التيمم. وإن وجد الماء وهو في الصلاة بطلت, وإن انقضت لم تجب الإعادة. يجا من كان تيممه لعدم وجود الماء, وجد الماء وهو في الصلاة تبطل الصلاة. كان محدث حدث أصغر يتوضأ, حدث أكبر يغتسل, وبعد كده يستأنف بك كده إيه يستأنف. في أقوال إن إيه إن يتم عليها, كان الأقوى إنه إيه يستأنف. وإذا انقضت الصلاة خلصت وبعدين جت المية خلاص لم تجب الإعادة, لأن أدى فريضة بطهارة صحيحة أدى ما عليه. صفة التيمم وصفته أن ينوي ثم يسمي, ينوي بالتيمم استباحة ما تيمم له, ويعين الحدث اللي يتيمم عنه. واخد بالك؟ بعد كده يسمي، يقول بسم الله، ينوي بعد كده ايه؟ يسمي. ويضرب التراب بيديه مفرجتي الاصابع، ولازم التفريج وبيضرب عشان يصل التراب الى ما بينهما. ويضرب ضربة واحدة، والأحوط ضربتين. مش لازم ضرب، لو التراب نعم كده هو حط دي كده عليه لازق التصق بيه تراب خلاص يجزئه، واخد بالك؟ ولكن الأحوط حديث ضعيف، الأحوط انه يعمل ايه؟ ضربتين، ضربة للايه؟ الوجه، وضربة لليدين. ولازم في هذه الحالة ينزع الخاتم، اللي لابس خاتم ينزع، مش زي الماء، الماء لقود سلام يدخل تحت ويغسل المكان ده يحركه بس، لكن ده لا، ده ينزعه ليصل التراب الى محله من اليد. لو لقى ايده تعلق بها تراب كثير ممكن ينفخه لو شاء ذلك، ولو كان التراب خفيفا يكره انه ينفخ في التراب، لان كده ممكن يذهب ما يجدش شيء. واخدين بالكم؟ وخلي بالكم الكلام ده يا جماعه، ان بعض الناس ممكن تضرب ما فيش حاجه اتعلقت بيها يقول لك خلاص، لازم يكون في شيء. ما المسح ده امرار مسح على ممسوح بواسطه، لازم واسطه تعلق، لازم يبقى في تراب في ايده كتير ينفخ وينفض كده ينفخ فيه، لكن لازم شيء موجود خفيف ونفخ وطير كل حاجه يضرب تاني. فيمسح وجهه، خلي بالك شو بقى المذهب، علشان ما يبقاش التراب مستعمل لو ضربه واحد، الكلام ده هنا لو ضربه ايه؟ واحد، لكن لو ضربتين خلاص مش مستعمل، هو جدد الماء، هو جدد التراب. فلو ضربه واحده يمسح وجهه بباطن اصابعه، يخلي الاصابع دي كده، ها الاصابع باطنها كده، ها يمسح بها وجهه. يجي الحته ديت اللي في الايه؟ بقيه الكف دي الماء التراب اللي فيها مش مستعمل، يمسح بها ايه؟ يديه، عشان ما يجيش ايه؟ مسح بالمستعمل. ده ممكن ثاني المذهب يقول لك ايه؟ لو مسح وجهه، واخد بالك؟ بيد، وبريد الثاني مسح يديه بيد، يجي ما فيش مشكله. يجا ايد للوجه وايد للايه؟ للكفين، يجا ما فيش مشكله. وسنه لمن يرجو وجود الماء تاخير التيمم الى اخر الوقت المختار. هو لازم يدرك الصلاه كلها قبل خروج الوقت الاختيار. الطهاره بالماء دي فريضه، والصلاة في أول وقت فضيلة، يبقى ينتظر الفريضة أولى من الفضيلة. لكن هو مش ينتظر ويخشى كذا وكذا وكذا، وصلى في أول وقت بالتيمم يجزئه، ومش هيعيد بعد كده لو وجد الماء خلاص وانتهت. وله أن يصلي بتيمم واحد ما شاء من الفرض. طب إزاي الكلام ده لما احنا قلنا خروج الوقت ناقض؟ فإزاي يصلي ما شاء من الفرض؟ وبيتكلم على قضاء فوائد، جمع بين سلطين، واخد بالك؟ طالما دخل وقت. والنفل طبعا من نوى شيئا استباح، واخد بالك؟ استباح فعله وفعل ما هو دونه، ما استباحش فعل ما هو اعلى. عشان كده هو قال بعدها لكن لو تيمم من النفل، شو بقى؟ لم يستبح الفرض. ليتيمم للأدنى فلا يجوز له استباحة الأعلى به. باب إزالة النجاسة. مقصود في إزالة النجاسة هنا إزالة النجاسة الحكمية، إزالة النجاسة الحكمية. يشترط لكل متنجس سبع غسلات، وأن يكون إحداها بتراب أو صابون ونحوه في متنجس بكلب. المهم ماشي. اشترط لكل طب ده كل بصيغة عموم. هو بعد شوية هيجي يتكلم ان في اشياء ما تتغسلش 7 مرات بالطريقة دي تمر بالتراب. فهنا ده بيسموه العامل الذي اريد به الخصوص. يعني بعض الاشياء او غالب الاشياء هي اللي هنستخدمنا الطريقة دي. طب في اشياء تانية مش هنستخدمنا الطريقة دي. فاشترط لكل يعني ما يصلح له هذه الطريقة من متنجس حتى اسفل الخف اسفل الحذاء حتى ذيل المرأة. شوف لك لو ارض او ما اتصل بالارض من الحيطان او الاحواض او الصخور دي تكافر بالماء. بقول الغلام يرش الذي لم يطعم مش يدرس 7 مرات مش يدرس بالتراب وده نجاس خفف فيها. يشترط لكل متنجس 7 غسلات وكل غسلة بماء طهور. خلي بالك الماء القليل لو لاقى النجاسة في الماء بيحصل فيه يتنجس. فانت معك اناء ماء قليل وبتغسل سبع وتنجس فيه عايز تغسل 7 مرات على المذهب تغمس فيه اول غمسة وتطلع تغمس ثاني غمسة ما ينفعش 7 جلدات ها او يعني تفرغ من الاناء عليه لان المادة بقى نجس. فلازم 7 غسلات بماء كل واحد فيهم ايه طهور. والسبعة دول لازم بقى يحصل بيهم انقاء تزيد الطعم وإلا زاد ويحط ويقرص بحيث ان بقى مش طالعة يزود بقى. وان يكون احداها والاولى ان تكون الاولى بتراب طهور برض او ممكن اشياء تقوم مقام التراب صابون وشنان نخالة اي شيء له قوة في الازالة. لكن التراب لا يشترط لكن ممكن هتستعمله في اشياء اخرى لكن لا يشترط استعمال التراب وما يقوم مقامه الا في متنجس بكلب او خنزير. يبقى غيرهم لا يشترط التراب فيه. يبقى 7 غسلات بالماء لكن متنجس بكلب او خنزير يبقى في هذه الحاله ايه يبقى في واحده بالتراب والافضل انها تكون الايه الاولى. ويضر بقاء طعم النجاسه خلي بالك يفرق بين الصفات واخد بالك. يضر بقاء طعم النجاسة دي سهلة في الإزالة يعني طعم يعني الجرم موجود غير الأثر اللون أو الريح دول يعفى عنه دول يعني ممكن العين عين النجاسة زالت لكن لونها موجود او ريحتها موجوده ممكن يفضل يغسل مش عايزها تروح فده يعفى عنه واخد بالك. او لو وجد الاثنين يعفى عنهما طالما انه عجز فعل كل ما يستطيع واخد بالك ومش قادر مش واخد بالك استفرغ الوسع واخد بالك. يجي ليه شدت في الطعم واخد بالك ايوه لان ده هيبقى لازم موجوده لكن دوكم اثار هو الطعم ده يسهل ازالته يعني هو ده انت اول غسل تحوش النجاسه خالص. ويجزئ في بول غلام لم ياكل طعاما لشهوه نضحه وهو غمره بالماء. ويجزئ في بول والقيء لكن مش الغائط غلام مش جاريه ولا خنثى ممكن تجي ايه جاريه خلاص لم يأكل طعاما لشهوة يعني باختياره وبإرادته، مش انت تقول تحط مع الطفل الصغير وتولد بنحنكه، ما ده طعام وذلك. فيجزئ نضحه يعني رشه وبله، انك انت تغمر بالماء لا مرس ولا عصر، مجرد غمر بالماء بس كده ترش تنضح على الماء كده خلاص، فهذه نجاسة خففة في تطهيرها. ويجزئ في تطهير صخر، شوف بقى دي الاشياء اللي هي مفروض كان استثناء في الاول، مش لما لسه بقى مغسلات زي ما قال كده اول ما تواخد لك ولو كلب وخنزير ما لازم تراب لا. ويجزئ في تطهير صخر واحواض وارض تنجست بمائع ولو من كلب او خنزير مكاثرتها بالماء حتى بحيث يذهب له نجاسه وريحه، حتى لو الكلب وخنزير كده. ويجزئ في تطهير صخر او احواض وانيه، واخد بالك اشياء لا تتشرب بالنجاسة. كبير في مشقة مقدنك وأنية كبيرة. وأرض تنجست بمائع واخدلك زي البول مثلا، بخلاف ان ليه جرم او التصق بالمحل ده لازم تزيل عينه، يعني انت لو شايف عين النجاسة في اي مكان لازم تزيل ايه؟ تزيل عينها، الجرم موجود قدامك شيء، لكن بماء خلاص بقى مش هنقدر نشيله، بالمكافرة بيطهر حتى ولو كان من كلب او خنزير تكاثرها بالماء من غير عدد بقى، مش لازم 7 مرات زي ما قال في الاول. تظل تكافر بالماء حتى يذهب لون النجاسة وريحه. ليه ما قالش العين الطعم؟ لان ده لازم هتزيل، لو لها عين طعم يعني موجود يبقى لازم انت تزيلها، لكن انت تفضل تكاثر لحد ما يذهب الايه يغلب على ظن ذهاب الاثر ماشي. ولا تطهر الارض بالشمس، ده المثل على كده، الجفاف واليبس مش تطهير للنجاسة. يبقى لا تطهر الارض المتنجسة بالشمس والريح والجفاف، ولا تطهر النجاسة بالنار، لان الرماد بتاعها ايه، حرقت مثلا روث حمار اهلي الرماد بتاعها نجس، واخد بالك، ولا بالاستحالة. فالمتولد من النجاسة نجس، جرح مثلا في صديد وفي دم نجس، طلع منه دود دود الجرح، الدود ده نجس. الكنف يطلع منها صراصير دورات المياه نجسة، ممكن يجي كلب يرموه في الارض في عارف المياه الملحة تدوب الكلب ملح نجس، فهمت كده؟ وتطهر الخمرة بإنائها إذا انقلبت خلا بنفسها، شوف الدقة، وتطهر الخمرة بإنائها يعني لا تنقلها من زق إلى زق، ما تنقلهاش سيبها في الإيه، لأنه لو نقلتها ده يؤدي إلى إيه، إلى تخللها فتطهر لدفع لك، لكن هي في الإناء بتاعها كده وفسدت تطهرت بقت خم بقت خل يجوز أكله، خدناك. يبقى بإنائها طهرت الخمرة انقلبت خلا بنفسها بدون قصد، ممكن انت حطتها في إناء والإناء ده انكشف، فجت طبعا أول ما تشم الهواء الأكسجين بيعمل لها إيه الأكسدة بتخلي الخمر خل على طول. بعد ذلك وإذا خفي موضع النجاسة غسل حتى يتيقن غسلها أو غسل حتى يتيقن غسلها. إذا خفي موضع النجاسة سواء في بدن أو في ثوب غسل كل محل احتمل أن يكون أصابته النجاسة من البدن أو الثوب يعني حتى يتيقن. وممكن يقين يبقى صعب لما يقول يتيقن لا أو يغلب على الظن أنه غسل الإيه النجاسة. فصل يتكلم فيه عن النجاسات. المسكر المائع زي ايه مسكر مائع؟ الخمر او اي شيء فيه شدة مطربة واخد لك. كل ده المسكر المائع ونحوه نجس نجاسة حسية ومعنوية. وكذا الحشيشة. الحشيشة دي عبارة عن نبات نبات اسمه نبات القنب أخذ لك. هي تبقى نجسة مش هي نبات لما بيعالجوها كده بيحولوها يحمصوها بيعالجوها بالنار فمع التحميص بتستحيل لشيء آخر بيجي نجس بعد ما عالجها بالنار. وما لا يؤكل من الطير والبهائم مما فوق الهر خلقة نجس. ما فيش مشقة من التحرز منه. الهر ده صغير الفأر صغير لكن الأكبر منهم أبداً نجس. صقر بومة حداية نسر أسد نمر فهد ذئب كلب قرد. فالمقصود البغل برضو المقصود نجاسة جسد هذه البهائم والمقصود نجاسة ما ينفصل عنه بيض بول روث قيء مزي ودي مني مخاط بزاق لبن سعره ميتة نجس أيضا ميتة ايه ايضا نجسة. لكن ما دون الهر في الخلقة زي الايه بيقول كالحية والفأر دون الهر بيجي دي طاهرة طهارة عينه يجي عينه ايه طاهرة. يعني ايه يعني لو وقع في مية وطلع حي ما فيش حاجة خلاص الماء طهر زي ما هو. في مسكر غير مائع زي بلح جوز الطيب دي تاخد لك ديت يحرم أكله فتوى الأزهر ولن يندم على كده. كان الأزهر بيقول ممكن أشياء بسيطة ما تأثرش يجوز. فالمسكر غير المائع الطاهر المسكر غير المائع لكن المسكر المائع نجس. لكن المسكر غير المائع طب ما الحشية دي مش مائع لا ما بتستحيل بتتحول بلي. يجي المسكر غير المائع طاهر. وكل ميتة نجسة حتى لو كانت في حال الحياة طاهرة. يعني عندنا شاه مثلا طاهر ماتت انحبس الدم بداخلها فسد بقت نجسة. فالميتة لأي حاجة حتى لو ما كانت اللحم نجسة. إلى الآدمية فقال غير ميتة الآدمية سواء مسلم أو كافر لأن كافر نجسته اعتقادية مش حسية. والسمك أو أي حيوان لا يعيش إلا في الماء مش بره مائي مائي بس زي الجراد. الرسول كان بيأكل الجراد في إحدى الغزوات. أو ما لا نفس له سائلة لا مفوش دم مثلا ما لا يزكى. أنا شفت واحد مثلا بيجيب خنفسة ويقول لك انا ازكيها اقطع رأسه عشان يخرج الدم ما فيش. البق ولا القمل ولا البراغيف ولا العقرب هل حد هيزكي هذه الاشياء؟ فما لهاش دم ايه سائل يجري في العروق فده بيقولوا ايه ليس لها دم سائل يبقى ده طاهر. لا لا نفس لو سائلة طاهر بشرط ايه؟ اللي ما تولدش من نجاسة، زي الصراصير، الصراصير بتاع الكونوف نجسة، زي الدود اللي يخرج من العذرة نجس. الفرع بيأخذ حكم الأصل وما تولد من نجس فهو نجس. وما أكل لحمه ولم يكن أكثر على فيه النجاسة فبوله وروث ورقيق ومزي ومني ولبني طاهر. وما أكل لحمه زي بهيمة الأنعام، زي بهيمة الأنعام ما أكل لله. شرط ثاني لا يكون أكثر على فيه النجاسة عشان ما يصيرش إيه جلالة. يقبوله روثه قيء والمزي والمني واللبن كل ده ايه طاهر. كل هذه الاشياء احنا ذكرناها لو كانت مما لا يؤكل لحمه زي الهر والفأر تبقى نجسة ولا يعفى عن يسير شيء منها. ليه بيقول لك والاصل من احنا لا نعفى عن النجاسة قليلا كثير الا اذا كانت اشياء خصت بايه بدليل. وإلا مني الآدمي قلنا ده إيه رجع فيه إنه إيه طاهر. لكن على الاستحباب إنه يغسل إن كان رطبا ويفرك إن كان يابسا. ولبن الآدمي طاهر، اللبن الآدمي طاهر نعم مش خارج من جسد طاهر وده غذاء للإنسان في صغره. طب عرق الآدمي ريق الآدمي حكمهم حكم الايه في المذهب حكمهم حكم اللبن لان ده طالع من جسم ايه اصلا طاهر. والقيح والدم والصديد نجس، القيح والدم نجس والصديد نجس هذول متولدين عن ايه عن الدم والدم نجس. لكن يعفى عن واخد بالك ايه الدم وما يتولد منه من القيح والصديد يعفى عنه في الصلاة واخد بالك يعفى عنه في الايه في الصلاة لما يكون يسير يعني. فلم يفحش في النفس قلة والكثرة ما يفحش في كل نفس بحسب ما يقولش انت اللي يفحش في شوف اللي يفحش عندي مثلا واخد بالك فلان هو اللي لا ما يختلف الاشخاص اللي يفحش في نفسه لم ينقض الوضوء. يجى الدم القيح والدم والصديد نجس لكن يعفى في الصلاة عن يسير منه لم ينقض الوضوء يعني خرجه من البدن لم ينقض الايه الوضوء. وإن كان من حيوان طاهر في الحياة سواء أدمي أو غيره لكن الهر لا الهر لا يؤكل لحم. ولو من دم حائط لو كان هذا من دم حائط او نفساء يجى القيح والدم والصديد نجس يعفى عن يسيره اذا كان في الصلاة واخد بالك. وكان من حيوان طاهر في الحياة طاهر واخد بالك نعم قلنا عينها لكن بولها ودمها وصديدها وراز ده حنجس. ويضم يسير متفرق بثوب لا أكثر. احنا قلنا في لا يفحش في النفس طاهر يعفى عنه ففي بقع هنا لا تفحش في النفس وبقع هنا لا تفحش في النفس وبقع هنا في نفس الثوب لا تفحش في النفس لكن لو ضمتهم مع بعض يفحش في نفسه جدا نجس. لكن ما نضمش بقع في أسواب متعددة يعني البقع الجلباب ده في بقع هنا يعفى عنه الجلباب التاني ده في بقع يعفى عنه ما قلتش ده نضمه لا ده كل واحد ليه حكمه. وطين شارع ظنت نجاسته وعرق وريق وعرق وريق من طاهر طاهر. يبقى طين الشارع سواء جهلت حاله او ظننت انه طاهر، لكن لو تيقنت نجاسته قدرك ينجس خلاص تيقنت خلاص. عرق وريق من طاهر طاهر سواء كان مأكول او غير المأكول، اللحم والهر وما دونها، عرقه وريقه ما كان بيشرب من الإناء، خذلك فالصقر طاهر بتاع الهر وما دونها كان غير ما كلت اللحم يعني. ولو أكل هر ونحوه أو طفل نجاسة ثم شرب ما لم يضر، لو أكل هر ونحوه من حيوانات الطاهرة زي القنفذ زي النمس، أو في طفل أكل نجاسة وبعد كده شرب من مائع لا يضر الماء، واخد بالك؟ في عموم البلوى، في مشقة في التحرز من هذه الأشياء في أفعال. ولا يكره صقر ولا عرق، نفس الحكم، حيوان طاهر واخد بالك اللي هو فضل الطعام وفضل الايه الشرب لا يكره هذا السؤال من حيوان طاهر. يعني لو عندك مثلا حصان فرس وشرب من اناء طاهر باب الحيضين. لا حيض قبل تمام 7 سنين 9 سنين. هو لم يثبت في الوجود امرأة تحيض قبل ذلك. أم المنعشة بتقول إذا بلغت الجارية 9 فهي امرأة، وما فيش حيض ولا بعد 50 سنة، وما فيش حيض وهي حامل. لو شافت دم يبقى ده دم فساد وليس دم حيض. وأقل الحيض يوم وليلة، أقل مدة المرأة تحيض فيها يوم وليلة. لو انقطع قبل كده شيء دم حيض دم فساد يبقى استحاض. أكثر مدة الحيض 15 يوما، واخد بالك ده أطول مدة إيه؟ شو حدود ده 15 يوم بعد كده يبقى استحاض. وغالب الحيض 6 أيام بلاليهن أو 7. وأقل الطهر بين الحيضتين 13 يوم، 13 يوما ده أقل الإيه الطهر. وغالبه يعني الطهر بقية الشهر، يعني من كان الطحيض فيه كل شهر 6 أيام. الغالب ايوه انه طهر 24 يوم. هو كل غالب النساء بيحضوا مرة واحدة في الشهر مش مرتين. ولا حد لأكثره اللي هو الطهر بين الحيضتين ما فيهوش تحديد، وفي نساء ما بتحيضش اصلا تقعد بالشهور ما تحيضش، فما فيش ايه لك لا حد لأكثر الطهر. كنت حيضت وقت سنة تربع مثلا مثلا وفي ناس كده يعني. هيبتدي تتكلم على ما يحرم بالحيض، يعني إذا وجد الحيض يحرم أشياء من أن يطأ الرجل زوجته والحيض في فرجها، ده ما فيش خلاف في المسألة دي. ويحرم أيضا إيقاع الطلاق في هذه الفترة، سمى طلاق بدعة ويلزمه، لكن هو يحرم ان نفسك تنفر من المرأة في هذه الايه في الاوقات فلا يطلق. لو هي بقى اللي سألت الخلع وهي حائط، لو هي اللي سألت الخلع وهي حائط يجيبها، مش هو اصلا بيقولك انت لو هي طلقت وهي حائط ده طلقت بدعة لانه بيطول العدة بتاعتها، هي اللي اختارت عايزة تدور نفسها خاصة حر. و الصلاة يجي يحرم بالحيض الصلاة والصوم، ما فيش خلاف بكده. والطواف ده في اجماع على كده، قراءة القرآن. لكن لو مر على القلب بدون ما يحرك اللسان يجوز. يحرم ايضا اقضى لك مس المصحف، لكن لو في حائل يجوز. يعني لو امرأة لبست جوانتي كده وقلبت المصحف يجوز، او بعصا ونحو ذلك. ويحرم بالحيض، بالحيض واخد بالك، اللبث في المسجد حتى لو توضأت المرأة. ويحرم عليها المرور فيه ان خافت ان تلوث الايه المسجد. لكن لو امنت ان تلوث المسجد لا يحرم. ما يوجب الحيض، ده باب جديد، ما يوجب الحيض ويو الحيض، ما يوجبه الحيض، هي بين الوقت، خمسة أشياء. ويوجب هذا الحيض، يوجب خمسة أشياء. أول حاجة يوجب الغسل، حد في خلاف كده عند الطهر. ويوجب البلوغ، المرأة لو نزل منها دم حيض يبقى بالغ. ولو واحد وطأ فيه عليه كفارة حتى لو كان الوطء مكره على الوطء، لأن لا يتصور الإكراه الوطء، هو يجبرون أن ينتشر ذلك. أو ناسيا، ناسي إيه أن دي مرات حاط وجمح، أو جاهلا ناحا، يوجب الغسل والبلوغ والكفارة بالوطء فيه ولو مكرها أو ناسيا أو جاهلا للحيض والتحريم، حتى لو جاء إن ده محرم عليه وإن طلق بدعة وتأسم برضو يقع. كفارة الوطء في الحيض بيقول لك إيه، هي دينار أو نصف على الإيه التخيير. بعض الناس يقولوا لو في أول الدم دينار في آخره نصف دينار، والدم أحمر أسود واخد بالك، يجي إيه يدفع إيه نصف الدم احمر يجي يدفع ايه دينار. طب تطهر تظن انتهاء الحيض ايه؟ تطهر تظن انتهاء الحيض ويعنها وغير مكانها خلوا معلوش حاجة معلوش شيء نعم. الكفارة اللي يطأ زوجته يا حامل دينار او نصف دينار، هو في المذهب الحائط ما قلت ايه لا الحائط نعم دينار او نصف دينار. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن وطء الحامل ثم رخص فيه، فاللي يطأ زوجته وهي حائض عليه دينار او نصف دينار، هم بيخيروه يعني واخد بالك، يخيروه بين الامرين دول، ياخذ طبعا النصف طبعا. مش هيفرق بقى ان ده في اول الدم في اخر الدم اسود احمر، مش هيفرقوا. وهي لو مطوعة لها كفارة برضو، شوف بقى الحلاوة، لو هي مطوعة عليها كفارة قياسا على الرجل. ولا يباح بعد انقطاعه وقبل غسلها، قبل غسلها او تيممها، غير الصوم والطلاق واللبس بوضوء في المسجد. إذا انقطع دم الحيض لا يباح بعد انقطاعه قبل أن تغتسل المرأة، يعني في زمن ممكن المرأة تؤخر ليه، حتى خلي بالك هم أحيانا في المذهب يقولوا متى تحل المرأة وتنتهي عدتها للأزواج، بعد ما تغتسل من الحيض الثالث، فواحدة مش تغتسل، مش تغتسل. أقول لك يعني واحد مثلا تريد أن زوجها يراجعها وبتطول له بقى بحيث انها في حال عادي وتعمل عليه مش عارف ايه، فهم يعني بيضربوا كده مثال يعني. فلو اخرت ساعات مثلا ما اغتسلتش يبقى لسه كل ده داخل الايه العيد. يبقى الوقت دوت اللي بين انقطاع الدم تطهر واخد بالك، لا يباح فيه واخد بالك غير الصوم. ما الصوم مش متعلق بالاغتسال، الجنب ممكن يصبح جنب وإذا كما كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم واخد بالك ويصوم، ثم الاغتسال ده متعلق بالصلاة. والطلاق ممكن يوقع عليها الطلاق، واخد بالك، والمشكلة ان هي حائض، ان دي بعض الحائض ده مش هتحسب فيطول عليها العدة، لكن هي خلاص مش حائض انقطع، ده ممكن يطلقها في هذا الوقت، مش يستنى لما تغتسل لو أراد أن يطلقها يعني. واللبس في المسجد بوضوء في المسجد، ده بيقص على الايه؟ على الجنوب. وانقطاع الدم بأن لا تتغير قطنة احتشت بها في زمن الحيض طهور. غريبة المسألة دي في المذهب، عندنا حالتين، ان ينقطع الدم وتطهر المرأة قبل ما تتم العدة العادة يعني قبل ما تتم ايام ايه عادتها، والدم ما يعودش اليها. الحالة التانية ان هو يعود اليها مرة اخرى، يعني النقاء بيتخلل الدم ده، الدم فترات نزول الدم المرأة مش هينزل منها كل دقيقة دم، ممكن في اليوم مرة. ويقول لك الفترات اللي هي ايه ما بينزلش فيها دم ديت، واخد بالك تعتبر المرأة فيها ايه طاهرة. وكده بيقول لك وتقضي الحائض والنفساء الصوم للصلاة، وده اتفاق عليك. فصل في المستحاضة ومن حدثه دائم. احنا اكثر مدة الحيض كام؟ 15 يوم. خلاص لو قعدت هي بعد 15 يوم يجد استحاضة، ده اللي يصلح ان يكون حيض، فهتنتظر بقى الصلاة. فاللي اجاز دم 15 يوم ليه حكم انها ايه مستحاضة، ما بقى ما اكتر اكتر حيض 15 يوم، ما كده مش حيض. هي كانت لها عادة، هي معروف هذا كعادة ستة ايام سبعة ايام ثلاثة ايام، ما خلاص لو احنا بقول له استمر بعد كده لو استمر، لا لو هي عارفة عادتها مع اخر يوم في العادة خلاص دي معتادة، يجا تختصر ودي استحاضة بعد كده، بكلم عن اللي مش عارفة يجا دول 15 يوم بعد كده استحاضة. فهذا الوقت اللي هي تنتظر ده لا تصل ولا تصوم ولا زوجها يأتيها ولا تطوف ولا تقرأ قرآن ولا أي حاجة خالص. بيقول لك فتجلس من كل شهر ستا أو سبعا بتحر حيث لا تمييز، يجي اللي مش عارف عادتها، أن نرد إلى عادة أغلب النساء هتقعد ست أو سبعة أيام واخد بالك مش عارفة تميز الدم اللون الأسود والأحمر أو بلغت مستحاضة واخد بالك، فبيقول اقعد زي باقي النساء او مثلا شوفوا امك واختك هل بيحضوا كم مرة كم اسبوع كم يوم في الاسبوع في الشهر كانت تحيض زيه، وبعد كده اغتسلي وايه مع اخر يوم تغتسل وتصلي ونحو ذلك. فتجلس من كل شهر ستا او سبعا بتحر حيث لا تمييز واخد بالك، ثم تغتسل هذه المستحاضة وتصوم وتصلي بعد أن تغسل المحل اللي هو أخذ لك بيجي عليه دم ونحو ذلك، وهي مستحاضة ينزل منها دم تاني، تعمل ايه تعصبه تربطه تحشي قط أو أي شيء وأخذ لك بحيث أن الخارج يمتنع من الخروج. وتتوضأ في وقت كل صلاة وتنوي بوضوءها الاستباحة. تتوضأ هذه المستحاضة في وقت كل صلاة، بس بشرط ان يخرج منها ايه شيء، لان هذا ناقض، ما خرج منها شيء مش هتتوضأ تاني. تمام كده. وتنوي بوضوءها هي العبارة اللي بعد كده، تنوي بوضوءها مش كده، وتنوي بوضوءها الاستباحة، مش رفع الايه، مش رفع الحدث، لان اصل الحدث موجود. واخد بالك؟ نعم. تنوي لان هو اصلا لو نوت رفع الحدث مش هيرتفع، الحدث موجود. واخد بالك؟ في منافاة يعني، فتنوي الاستباحة. وكذا يفعل كل من حدثه دائم، يعني بيغسل المحل، بيعصب المحل، توضى في ايه، في وقت كل صلاة، ايوه، زي عنده سلس او عنده مز او ريح او عنده جرح لا يرفع دمه، او واحد عنده رعاف دائم. ويحرم وطء المستحاضة. ليه؟ أيوة، لأن ده أذى دم. لكن لو خشي العنت ممكن لك يطعها، ده مستحاضة مش مش مش حائض، معلوش كفارة، لأن مش هيثبت احكام الحيض فيه، لكن الحيض والنفساء الرسول قال انا في ستي عائشه يجي حيض في حكم واحد، لكن هتكلم على الايه، المستحاضه. والنفاس ده بقيه الدم الذي ايه، احتبس في مده الحمل للحمل، حتى لما الرحم ليه دوره والثدي ليه دوره عند المراه، ف خدلك بيتهيأ في كل شهر انه يستقبل حمل ومولود، والحيض بيبقى موجود في جدار الرحم، لما ما يحصلش يعدد شهر وما يحصلش ايه حمل، يبكي الرحم فيسقط هذا الدم، واخدلك سموه بكاء الرحم، الحيض بكاء الايه الرحم، فينزل الدم دوت اللي موجود اللي كان يتغذى منه الايه الطفل. طبعا المرأة لو وجدت افرازات بيضة دي علامة الطهر، لان معنى كده ان مفيش دم في جدار الرحم، لكن هو ماذا بيقول لك الايه، ان يض تحتشي بقطنة، تضع قطنة في فرجها فتخرج ايه، مش مفيش دم، ده نقاء، فبيعتبروا الفترة ديت طهر. واخد بالك؟ من الحيض. والنفاس لا حد لأقله، المهم انه ينقطع، واكثره 40 يوما، لكن ده ممكن تقعد يومين قبل الاربعين، يومين وثلاثة، واخد بالك، طرى الدم قبل الولادة، يجي احنا بنحسب الاربعين غير الثلاث ايام، ده الثلاث ايام اللي قبل الولادة بنزل عليها دم مش من الاربعين، بعد الاربعين من بعد الولادة، واخد بالك. دم عادي؟ لا مش عادي، بس مش فساد يا شيخ، الله اعلم، من جاي نشوف الدم ده، لا لا. والنفاس لا حد لأقله، فالعبرة بانقطاع الدم، واكثره 40 يوما، قلنا مش نحسب الايام اللي هي تسبق الولادة، لو زاد عن 40 وفي هذا الوقت هي صادف وقت حيضها قبل الحمل يجي حيض. ما احنا قلنا نشوفها نشوفها. ويثبت حكمه بوضع ما يتبين فيه قلق انسان. والمذهب على انه هو 81 يوم، واخد بالك، اول 40 و40، واخد بالك، لا 40 و40، واخد بالك، يجي 80 اليوم اللي يخش في بعد 80 دقيقه كده يجي، ده مذهب الشافعي الحنبلي، الشافعي انه انت لما تشوف كده هو الغلام اللي ساقط تبين فيه خلقه، يجي ده سقط، المذهب بالمدة، المذهب بالإيه؟ بالمدة. فإن تخلل الأربعين نقاء يعني انقطع الدم بين، فهذا الانقطاع طهر. لكن يكره وطؤها فيه، واضح كده؟ ده بخلاف الايه؟ النقاء اللي في الايه؟ في الحيض. ده الحيض ده كل شهر هيتكرر ففي مشقة، لكن ده مرة كل كم سنة. ومن وضعت ولدين فأكثر، فأول مدة، فأول مدة النفاس من الأول وآخر من الأول، كأنه منفرد بمفرده. شو بقى المسألة الغيبة؟ يقول لك لو كان بين الولدين 40 يوما، يعني ولدت واحد والتاني بعد 40 يوم، يبقى التاني ده ملوش مثلا، يعني التاني ده ليس له ايه نفاس، والدم ليزن الدم فساد، لان ده تبع، والتاني ده تبع للايه؟ للاول. وفي وطء النفساء ما في وطء الحائط، يعني الكفارة. النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ أنا في إيجار حيض ثم نفاس. ويجوز للرجل شرب دواء مباح يمنع الجماع، شرط أن يكون هذا الدواء غير محرم. يجوز للرجل شرب دواء مباح، واخد بالك، يمنع الجماع، زي الكافور مثلا. ده في الجيش بقى إيه؟ واخد بالك، المناطق بقى فيها تجمعات بدور الكافور، واخد بالك، بضعف الشهوة. وللأنثى أن تشرب أيضا دواء مباح عشان تلقي نطفة، تجد نفسها، كذلك. وطبعا الفرق لما قبل الأربعين يوم ما ده دم، بعد الأربعين يوم الله جل يرسل لها ملك نطفة، فيشق سمعه وبصرها ويقول رب إيه، أذكر أم أنثى؟ فده بداية التخليق، يحرم بعدين بعد الأربعين يوم، لكن قبل كده ما لا يحرم. هل المستحاضة ده المثل؟ هي المثل. يجوز للرجل شرب دواء مباح يمنع الجماع، وللأنثى شربه، واخد بالك، الدواء ده لإلقاء نطفة، أو عشان ينزل لها الحيض، أو عشان تقطع الحيض. بس شرط الأساسي أن المرأة لما تقطع الحيض ما لا تكون متشبهة بالرجال، ما مثلا تجيش كرها أن امرأة عايزة تسبب بالرجال فتعمل كده، اعتراض على خلق الله عز وجل. لا، هو بيتكلم على هذا، واخد بالك، مثلا، واخد بالك. برضو المسألة دي أن المرأة تأخذ مثلا شيء لرفع الحيض في شهر رمضان، احنا نشوف بس بتفعل، يقول لك اصلا بعد كده يشق علي لما بصوم على المجموعة عشان يسهل علي، ما عندهاش اعتراض على الرخصة، يجوز. المشكلة ممكن يكون عنده اعتراض عن الايه، عن الرخصة، ايه إيجا يا حبيبي. هو يعني المسألة زي ما بقول لك كده، ممكن المرأة تشرب دواء عشان الحيض ينزل، أو الحيض يمتنع، واحدة تروح تحج مثلا قد ينزل الحيض، فممكن تشرب دواء لرفع الإيه، لكن لا تشرب دواء لقطع الإيه، لقطع الحمل بالكلية، لا، ما ينفعش كده. نريح شوية. طيب ماشي. باب الأذان والإقامة. وهما للأذان والإقامة فرض كفاية، يعني إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين. في الحضر على الرجال، يعني يقيموا في قرى أو في مصر، واخد لك، لكن هما الأذان والإقامة لا يجبان على المسافر، وهما فرض كفاية في الحضر على الرجال، واخد لك، على الرجال. لكن الرجل المنفرد لا يجب عليه، النساء لا يجب عليهن. أيوة. الخنافة لا يجب عليهن، ممكن تكون امرأة. على الرجال الأحرار يجر الأرقاء والمبعضين لا يجب عليهم. ليه؟ لأن الأذان عمل شاق، يترقب الوقت ويشوف الظل ويقيس الظل، عايز واحد متابع. فالعبد لو فعل هذا الأمر بمؤذن ينشغل عن أمور سيده وقدر. ويسنان للمنفرد وفي السفر، يجي خلاص يجي يسنن المنفرد يؤذن ويسن، واخد بالك؟ في السفر الأذان والإيه والإقامة، لأن برضو في مشقة نقعد يترقب الوقت، واخد بالك؟ وبينتظر أن الوقت مر فيعرف، واخد بالك؟ فيصلي. ويكرهان للنساء ولو بلا رفع صوت. يجي يكره الأذان والإقامة للنساء وزيهم الايه الخنافة، واخد بالك؟ الاحتمال ان هو يكون ايه امرأة. يجي ما يزن ولو كان حتى بلا رفع صوت، يجي يكره الايه للمرأة أذان او إقامة حتى لو لم ترفع صوتها. ما الخنفة المشكلة، صح؟ ما الخنفة المشكلة، امال ايه؟ ولا يصحان الا مرتبين متواليين عرفا. يجى لو نكس الأذان أو الإقامة لا يصح، وما يفصلش بين الأذان بفصل طويل، مش يروح يقول الله أكبر الله أكبر ويروح يبتدي إيه يتكلم ويعمل فصل كبير، لا لا يصح الأذان في هذا. وأن يكون من واحد، يعني إيه؟ يعني انقطع الأذان حصل عنده مشكلة، أيوة يعني واحد بيؤذن وحصل عنده يكمل هو تاني بعد كده، لا يستحق، واخد بالك؟ لا يستحق. فلو أذن واحد بعض الأذان وكمل واحد تاني لا يصح، مش يصح من شخصين، واخد بالك؟ طبعا لو الفصل طويل مش هينفع يتم عليه، واخد بالك؟ لكن لو فصل قصير يتم عليه. وأن يكون من واحد بنية منه، إنه عايز يعلم الناس بدخول الوقت. لكن لو واحد مثلا بيتدرب على الأذان أو غافل أو ناسي أو ساهي فأذن وصادف الوقت لا يصح الأذان ده، لازم هو يؤذن بنية إعلام الناس وعلم أن الوقت قد دخل. وشرط كونه مسلما، يجى لا يصح الأذان من كافر ملوش نية أصلا. ذكرا يقال لا يعتد بأذان المرأة ولا يعتد بأذان الخنس، ولازم يكون اللي يؤذن عاقل لا مجنون، واخد بالك؟ ولا خلاف، ولا بد أن يكون إيه عاقل ده يراقب الأوقات. مميزا يقال من دون سن التمييز مش هنجيبه، مش هيأذن. ناطقا يعني سبحان الله يأذن مثلا واحد مش ناطق، ويقول لك ما خلي بالك هو الأذان في حاجتين، أن القريب يسمع والبعيد يرى، فيرى هيئته يضع إصبعيه ويلتفت من الطرف اللي من بعيد يرى. فلو لو واحد مثلا أخرس وقف يؤذن هيعمل إعلام للبعيد، ولكن مش يعمل إعلام للقريب، لذلك هو يفوت على غيره من الأصحاء أجر إن يشهد له ما يسمعه، واخد بالك؟ يفوت. ما هو مش هيتكلم، واخد بالك؟ تكلم بأي في إعلام بالحركة، واخد بالك؟ لكن مش هيعلم القريب، لذلك المذهب بيقول إيه، واخد بالك؟ لازم يشترط إن اللي أذن يكون ناطقا. ممكن يسيبنا نقول أن يدوز أذان الأحرص لو بالإشارة، إذا كان أصلنا نعم لو كانوا كلهم كده مشي خلاص عدلا. أصل ده بيصعد فوق شيء عالي بيطلع على عورات البيوت، وكمان بيجي مؤتمن على الوقت، يعني يراقب الوقت ويؤذن في الايه في الوقت، فلابد أن يكون عدلا. ولو ظاهرا. يبقى لو هو فاسق بيشرب بشاي صح أزينه، لكن لو مستور يصح، لو مستور الحال يصح أزينه. ولا يصحان قبل الوقت، هو في حد ما اعلم بدخول الوقت قبل الوقت ازاي؟ الا الفجر، الفجر ممكن يصح انه يؤذن للفجر بعد نصف الليل، ويقول لك كده خرج وقت الاذان، وقت الايه العشاء الايه المخطوط. اذان الفجر ده فيه اذان الكاذب والصادق، ده على خاص يعني. الجمعة دي لها موضوع تاني. بعد ذلك ورفع الصوت، مش كده؟ ورفع الصوت يعني بالأذان ركن عشان يحصل الايه، يحصل السماع. ما لم يؤذن لحاضر يجي خلاص ما يعديه الصوت بقى ولا يرفع صوته بقدر ما يسمعه، واخد بالك؟ وسن كونه صيطا اللي هو المؤذن يعني، يعني رفيع الصوت عشان يصل، واخد بالك؟ لمن هو قريب منه، امينا يعني عدل في الظاهر وفي الايه وفي الباطن، حتى لو عبد يستأذن سيده الاذان اخذ لك، لكن ليه هو بيطلع على عورته برضه، مؤتمن على الوقت، مؤتمن على الايه على الوقت، يصعد في مكان عالي فيطلع على العورة، لازم يكون امين عالما بالوقت عشان يتحرى متطهرا من الحدثين الأكبر رأسها دي سنن، قائما فيهما يعني يؤذن وقائم ويقيم وقائم. أذان المحدث حدثا أصغر مش حدث أكبر لا يكره أن يؤذن، لكن تكره أنه يقيم عند وقت قريب من الايه من الصلاة قد لا يدرك الصلاة. ويسن الأذان أول الوقت عشان ايه واخد بالك، نستعلم يستعدوا للصلاة وهكذا. ويسن الاذان اول الوقت والترسل فيه يعني تمهل وتأني، وان يكون على علو، ده ايه ابعد للصوت واوصل الى الناس. لكن لو واحد بيؤذن لنفسه منفرد او لجماعة حاضرين واخد بالك، فلا يسن له المكان العالي، ليه؟ ملوش حاجة، لعدم الحاجة إليه. وبعد ذلك رافعا وجهه، يرفع وجهه إلى السماء، ده في كل الأذان. جاعلا سبابتيه في أذنيه، ده يكون أرفع للصوت، ودي علامة حتى يعرف دخول الوقت من يراه من بعد. مستقبلا القبلة، واخد بالك؟ هو الأذان دول الأذان القمة عبادة، أي عبادة يستحب فيها استقبال القبلة، ده يعني دليل عام في المذهب. ويلتفت، يلتفت بالرأس والعنق، بالرأس والإيه في العنق في الأذان، ولا يلتفت في الإقامة. في اليمين مرتين حي على الفلاح حي الصلاة، وفي الشمال حي على الايه الفلاح في المرتين. نعم ايوه يعني براس العنق، لكن لا يستدير بجزعين ولا بقدميه، خد بالك. ويلتفت يمينا لحي على الصلاه، وشمالا لحي على الفلاح، ولا يزيل قدميه، يعني واقف في مكان يؤذن لحد لما يفرغ لا يزيل القدمين، ما يلفش يعني. ما لم يكن بمنارة، يجي يدور يأذن هنا شوية وروح يكمل أذن هنا ويكمل ده منارة، واخد بالك؟ فده ايه ممكن هو يدور. وأن يقول بعد حيعلة آذان الفجر الصلاة خير من النوم مرتين. ده اسمه ايه؟ التثبيت. ويسن بعد ذلك ايه الباب اللي بعد كده؟ نعم. ويسن ان يتولى الاذان والاقامه واحد، شخص واحد هو اللي يتولى الاذان والايه والاقامه. حديث ابن الصداق ده ضعيف لكن هو عليه العمل يعني، لكن لو في مشقه مثلا بيؤذن في مناره مرتفعه او مكان بعيد عن المسجد، واخد بالك، يؤذن في المسجد، يبقى احنا عندنا سنتين، ان يتولى الاذان والاقامه شخص واحد، وان يكون بمحل واحد، يعني اذن في المناره يقيم في المناره الاقامه. واخد بالك، لكن لو في مشقه عليه ان هو ممكن انه ان يكون انه يقيم في المناره بعيد عن او في مكان مرتفع بعيد عن المسجد، فده ايه يقيم في الايه المسجد حتى لا تفوته الايه الصلاه. ومن جمع او قضى فوائد اذن للاولى، يعني جمع بين صلاتين او قضى فوائد يؤذن للايه للاولى فقط من الصلاتين المجموعتين او الايه الفوائد، ثم يقيم لكل ايه صلاه زي ما عمل في الخندق، ثم يقيم لكل ايه اذن الاولى ثم اقام لكل ايه صلاه. بعد ذلك وسن لمن يسمع المؤذن او المقيم ان خلي بالك عندهم الاثنين ان يقول مثله ان يقول مثله الا في الحي على يقول لا حول ولا قوه الا بالله، وفي في التثويب يقول صدقت وبررت، يعني صرت ذا بر يعني خير كثير. وسن ان يقول في اللفظ اقامه يقول ايه اقامها الله وادامها، وده حديث ضعيف. والإجابة تكون عقب كل كلمة، كل كلمة ينتهي منها واخد بالك يجيب بعدها. ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ ويقول اللهم رب هذه الدعوة التامة الصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. بعد كده إيه ثم يدعو هنا يعني فين بين الأذان والإيه والإقامة، ويدعو عند الإقامة، يعني الأذان والإقامة وقت الأذان نفسه الشيطان يولي والدعاء مستجاب. ويحرم بعد الأذان الخروج من المسجد بلا عذر أو نية الرجوع، ويحرم على من وجبت عليه الصلاة اللي تصح منه الصلاة الواجب عليه متعلقة في ذمته، يحرم بعد ما يسمع الأذان أن يخرج من المسجد إلا أذان الفجر الأول، إلا أذان الفجر الإيه؟ الأول، لا ممكن بعد أذان الفجر الأول يخرج من الصلاة، ده مش وقت صلاة، مش هيصلوا. ويحرم بعد الأذان الخروج من المسجد بلا عذر أو نية رجوع، لكن لو في عذر، خد بالك؟ أو هو هيخرج ويعود مرة أخرى لا يحرم عليه، خد بالك؟ يعني نكتفي بالقدر دوت. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله، نكمل مرة أخرى إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم وجزاكم الله خيرا.